كم من علماء كانت لهم مواقف تدل على صدق المعاملة مع الله والتجارة مع الله. عبد الملك سليمان بن عبد الملك ابن مروان رحمه الله برحمته الواسعة من خلفاء بني أمية، وبلغت الدولة الإسلامية في عهد سليمان مبلغا عظيما من الفتوحات في المشرق والمغرب. دخل إلى مكة وطاف بالبيت ومعه عطاء بن أبي رباح. الإمام عطاء من تلامذة حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس، ويعتبر من الموالي أشل، فيه شلل، أفطس، ولكنه سيد من سادات التابعين وإمام من الأئمة. كان يصيح الصائح في مكة أيام الحج: لا يفتي الناس في الحج إلا عطاء، من علمه رحمه الله. هذا الإمام الجهبذ كان مع الخليفة، فقال له سليمان بعد أن قضى وانتهى من طوافه: سلني يا عطاء حاجتك. فقال له: يا أمير المؤمنين، إني أستحي أن أسأل أحدا في بيت الله. فانتظر حتى خرج، فلما خرج قال: يا عطاء، سلني حاجتك، ماذا تريد؟ تصور خليفة عنده القدرة بإذن الله أن يعطي وأن يهب، ويعرض على الإنسان يقول له: سلني حاجتك. الناس تذهب إلى الخليفة وتقول: نريد، فإذا به هو الذي يعرض. فقال عطاء: حاجتي أن يغفر الله ذنبي. فقال: يا عطاء، إنما أردت أن تسألني حاجتك من الدنيا. فقال: يا أمير المؤمنين، ما سألتها الذي يملكها، أفأسألها الذي لا يملكها؟ ما سألت الدنيا الذي يملكها وهو الله؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.